جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله وقلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. اللهم صل وسلم عليه. قال السائل: ما حكم الصلاة في لباس الحرير؟ ما دام من الحرام فالصلاة باطلة، مثل ثوب صلاتك فالثوب النجس، ايش حكمه؟ هذا منه محرم وأنت تجد غيره، أما لو لم تجد غيره أبدا فكونك تلبس أحسن من أن تسمع وتصلي عريان. قل سلمى: مناسبة باب اللباس في كتاب الصلاة؟ لأن الصلاة لها لباس يجب على المسلم أن يأخذ زينته كما ذكر الله عز وجل، ومن في قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. ثم إن اللباس وستر العورة شرط من شروط الصلاة، فالفقهاء أخروا كتاب اللباس إلى آخر الكتاب، جعلوه مع الأطعم بعد الأطعمة والصيد ونحو ذلك، لكن المؤلف هنا رحمه الله قدمه لأن اللباس شرط من شروط الصلاة، الستر والتجمل في الصلاة، فقدمه هنا رحمه الله. قل سأل: ما هو الديباج؟ نوع من الحرير لكنه غليظ، هذا حسب معرفتي. يقول: ما المقصود بثياب الخز؟ كذلك من الحرير، كلها من فروع الحرير، من منسوجاته أنواعه، لكن ترى أنا ما أعرفه تماما، لا ما أعرف الحرير ولا عندي حرير، لكن حسب ما أعرفه مر علي. أو يقول سأل: ما الحكمة في تحريم استعمال الذهب والفضة؟ إيش؟ ما الحكمة في استعمال في تحريم استعمال الذهب والفضة؟ أولا أن لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإنها لهم، يعني الكفار في الدنيا، ولكم في الآخرة، لأن لا تنهمكوا في ملذات الدنيا وتنسوا الآخرة. وثاني أنها قد تؤدي إلى الطغيان والتكبر والتعاظم واحتقار الآخرين. ثاني أن فيها كسر لقلوب الفقراء. الله أعلم. يقول السائل: ما حكم الصلاة في لباس فيه تصاوير؟ إذا لم تجد غيره تصح الصلاة، وعليك من الإثم بقدر ما فيه. يقول السائل: ما حكم لبس المرأة لباس الرجل والعكس؟ لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، هذا حديث عام في كل شيء، للرجال زيهم وزينتهم، وللنساء زينتهن وزينهن. يقول: ما حكم سبال الثياب تحت الكعبين؟ من جر ثوبه تحت الكعبين خيلا فهو في النار، وإن جره ولو لغير الخيلا فهو محرم أيضا. يقول السائل: شخص صلى المغرب والعشاء وحصل له قيء يسير، ما حكم صلاته؟ حصل له قيء يسير. اليسير يقول العلماء لا يؤثر، إذا كان من يقول من الفم فأقل فإنه لا يضر، هذا مثل القلس يصير شيء بسيط مع التجشي مثلا، أو مثلا السجود أحيانا يصير الإنسان قد شرب كثيرا أو نحو ذلك، ثم اضطره الجشع إلى إخراج مع الهواء فخرج معه شيء من ذلك. يقول السائل: هل قول إن شاء الله في الدعاء يعد من لغو الحديث؟ لا منهي عنه. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تقول اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت، وليعزم المسألة فإن الله لا مكره له، يعني هو عز وجل يفعل ما شاء، إن شاء غفر وإن شاء لم يغفر، بدون أنك أنت تقول اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت اللهم ارزقني إن شئت اللهم أعطني إن شئت. لا، إن شئت المشيئة علقها بأفعالك أنت، لأنك ما تفعل إلا بمشيئة الله. سأفعل هذا إن شاء الله، سأذهب إن شاء الله، سأشتري إن شاء الله، وهكذا. أما دعاءك إلى الله كن عازم، وليعزم المسألة، كن عازم وذو رغبة فيما عند الله، لأن كونك تقول إن شئت كأنك غير مبالي، تقول إن غفرت لي طيب وما غفرت لي سواء. هذا معنى يعني اللي ينتج عن تعليقك دعاك بالمشيئة، وهذا الآن على ألسنة العوام كثير، الله يوفقك إن شاء الله، الله يرحمك إن شاء الله، الله يعافيك إن شاء الله، هذا ما هو طيب. إذا صار دعاء لا تعلقه بالمشيئة، حلق بمشيئة أفعالك أنت، كما عاتب الله نبيه سليمان عليه السلام لما قال لأطوفن الليلة على 70 أو قال 90 امرأة كلهن يحملن بأولاد يحملون السلاح في سبيل الله، فقيل قل إن شاء الله، يعني قال له الملك فلم يقل، هذا الله أعلم. فعاتبه الله عز وجل بأن لم تحمل منهن إلا واحدة نصف إنسان أيضا، وهو نبي، لأن الله عز وجل قال ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله. فعلك أنت علقه بالمشيئة، أما دعاك لله لا، اعزم المسألة وليعظم الرغبة، اطلب العظيم الأمور العظيمة من الله، فإن الله لا يتعاظم شيء أعطاه، لأن خزائنه ملأ، ولا تنقص بالإنفاق بل تزيد بل تزيد. قول السائل ما حكم قول شخص لآخر لا نستغني عنك؟ على حسب نيته واعتقاده، هل هو لا نستغني عن خدمتك لأنه رجل خدوم أو ذو مهنة، يعني ما نستغني عن كونك تحضر، مهندس أو يعني جيد في هذه الصنعة، ولا تترك عمالنا ما يعرفون يعملوا هذا الشيء إلا بحضورك. ما كون نستغني عنك يعني عن فضلك وإحسانك، وهذا يرجع إلى النية. والمعروف الله أعلم القصد دائما في مثل هذه الأمور، يعني ما نستغني عن خدمتك وعن حضورك في هذا الشيء، ما نستغني عنك يعني فيما يخص الله عز وجل. هذا الغالب اللي احنا نعرف انهم اذا اطلقوا هذه الكلمة هذا اللي يقصدونه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.